كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها. الهامش: لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا إن كان هذا لدليل لا يحتمل التأويل. انتهى الهامش. أما النقل فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يوجبه الحس. وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات، واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها، فثبت له قدم الصانع. وعجبا كل العجب من أراد لم يفهم، وعجبا كل العجب من راد لم يفهم. أليس في الحديث الصحيح أن الموتى يذبح بين الجنة والنار؟ أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت، فقال الموت عرض يوجب بطلان الحياة، فكيف يمات الموت؟ فإذا قيل له فما تصنع بالحديث قال هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى. قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها. قلنا له أفتعطل النقل؟ قال لا، ولكن يأتي ثوابهما. قلنا فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق؟ فقال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام، والموتى لا يذبح ذبح الأنعام، والموتى لا يذبح ذبح الأنعام، ولقد علمتم سعة لغة العرب، ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا. فقال العلماء صدقت، هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة وفي ذبح الموت. فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه؟ الهامش: كقوله تعالى وجاء ربك، وقوله إنا نسيناهم، وقوله الله يستهزئ بهم، فإن العربي الذي نزل القرآن بلغته لا يفهمه إلا مؤولا مصروفا عن ظاهره، ومثلها يد الله فوق أيديهم وآية الاستواء على العرش. فإن قيل إن الله أثبت لنفسه يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، قلنا وفي القرآن بين يدي رحمته وبين يدي عذاب شديد، فهل للرحمة والعذاب يدان؟ لا، وإنما هو تمثيل يفهمه العربي. هذا مع العلم أن اتباع السلف في السكوت عن الخوض في هذا كله وتفويض أمره إلى الله أحسن. انتهى الهامش. فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقه بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه؟ فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول لا أقطع حتى أقطع، فما قطع حتى قطع. 50. السر في حذف آية الرجم من القرآن لفظا. تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا. الهامش: نسخ آية بلفظها كما يروى في آية الرجم لم يثبت بدليل يفيد العلم. انتهى الهامش. تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا مع ثبوت حكمها إجماعا، فوجدت لذلك معنيين: أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد وستر الرجم. ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن الله تعالى قال في المكروهات: كتب عليكم الصيام، على لفظ لم يسمي فاعله، وإن كان قد علم أنه هو الكاتب، فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: كتب على نفسه الرحمة. والوجه الثاني أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعا ببعض الأدلة، فإن الاتفاق على لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا، إلا أنه ليس كالدليل المتفق لأجله. ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة آكد. 51. الأسباب التي تنافي التوكل. عرضت لي حالة فلجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالما بأنه لا يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني وقال: هذا قدح في التوكل. فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضع من الحكم، وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد، وإن وجوده كالعدم. الهامش: يوجز المؤلف أحيانا حتى يغيب المعنى، وهو يريد أن يقول هنا إن الحكم والأسباب من خلق الله، إن الحكم والأسباب من خلق الله، فإن كان الأخذ بها لا يفيد كان وجودها كعدمها. انتهى الهامش. وما زالت الأسباب في الشرع. الهامش: أي ما زالت موجودة معترفا بها. انتهى الهامش. كقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وقال تعالى: فذروه في سنبله. وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين، ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة حتى بعث إلى المطعم بن عدي فقال أدخل في جوارك، وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلا بلا سبب. فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة، ولهذا أرى أن التداوي مندوب إليه. وقد ذهب صاحب مذهبي الهامش، يعني به الإمام أحمد بن حنبل. انتهى الهامش. وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا، فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا. ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا ولم يسبقه حظر، فيقال هو أمر إباحة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا. ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة 70,000 بلا حساب، ثم وصفهم فقال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا لا ينافي التداوي، لأنه قد كان أقوام يكتوون لئلا يمرضوا ويسترقون لئلا تصيبهم نكبة، وقد كوي عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة ورخص في الرقية في الحديث الصحيح، فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه. وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال الطبع رأيت أن أكل البلوط مما يمنع منه علمي، وشرب ماء التمر هندي أوفق، وهذا طب. فإذا لم أشرب ما يوافقني، ثم قلت اللهم عافني، قالت لي الحكمة: أما سمعت اعقلها وتوكل، اشرب وقل عافني، ولا تكن كمن بين زرعه وبين النهر كف من تراب تكاسل أن يرفعه بيده. ثم قام يصلي صلاة الاستسقاء، وما هذه الحالة إلا كحال من سافر على التجريد الهامش، أي بلا زاد ولا رفقة، وهذا السفر معصية لأنه مخالف للسنة، والمدار في الطاعات كلها على الاتباع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيما خالف السنة. انظر الفصل رقم 140، انتهى الهامش. وإنما سافر على التجريد لأنه يجرب بربه عز وجل هل يرزقه أو لا، وقد تقدم الأمر إليه وتزودوا، فقال لا أتزود، فهذا هالك قبل أن يهلك. ولو جاء وقت صلاة وليس معه ماء ليم على تفريطه، وقيل له: هل استصبحت الماء قبل المفازة؟ وقيل له: هل استصحبت الماء قبل المفازة؟ فالحذر الحذر من أفعال أقوام دققوا فمرقوا عن الأوضاع الدينية، وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع، ولولا قوة العلم والرسوخ فيه لما قدرت على شرح هذا ولا عرفته. فافهم ما أشرت إليه، فهو أنفع لك من كراريس تسمعها، ولكن مع أهل المعاني لا مع أهل الحشو. 52. النظافة. تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم، فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الأكل، ومنهم من لا ينقي يديه في غسلها من الزهم، ومنهم من لا يكاد يستاك، وفيهم من لا يكتحل، وفيهم من لا يراعي الإبط، إلى غير ذلك. فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا. أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه بالناس، ونهى عن دخول المسجد إذا أكل الثوم، وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الآداب. الهامش: البراجم هي مفصل الأصابع، والاستحداد يريد التعطر والتطيب. انتهى الهامش. فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع، وربما تعدى بعض ذلك إلى فساد العبادة، مثل أن يهمل أظفاره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل. وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار. الهامش: أن يدنو منك ليكلمك سرا فيؤذيك بريحه. انتهى الهامش. يتقدمون إلى السرار أو السرار والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم، والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم، فإذا أخذوا في مناجاة السر لم يمكن أن أصدف عنهم، لأنهم يقصدون السر، فألقى الشدائد من ريح أفواههم، ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه، ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة، وقد لا تستحسن ذكر ذلك للرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وفي الناس من يقول: هذا تصنع وليس بشيء، فإن الله تعالى زيننا لما خلقنا، لأن للعين حظا في النظر، ومن تأمل أهداب العين والحاجبين وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله تعالى زين الآدمي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه، وكانت ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة، الهامش جمارة النخلة باطن جذعها، وهو يؤكل اليوم غضا في العراق، انتهى الهامش. وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. وفي حديث أنس الصحيح: ما شانه الله ببيضاء، الهامش أي أنه لم يشب، والحديث في مسلم، انتهى الهامش. وقد قالت الحكماء: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما لكم تدخلون علي قلحاء. استاكوا، الهامش القلحة صفرة الأسنان، انتهى الهامش. وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك، فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها عتدها. وقد قالت الحكماء: من طال ظفره قصرت يده، ثم إنه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة، ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال، فإن النساء شقائق الرجال، فكما أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه، وربما صبر هو على ما يكره وهي لا تصبر. وقد رأيت جماعة يزعمون أنهم زهاد وهم من أقذر الناس، وذلك أنهم ما قومهم العلم. وأما ما يحكى عن داود الطائي أنه قيل له: لو سرحت لحيتك، فقال: إني عنها مشغول. فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة. والإخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الآخرة، ولو كان مفيقا لذلك لم يترك، فلا يحتج بحال المغلوبين. ومن تأمل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل، فبه يكون الاقتداء، وهو الحجة على الخلق. 53. خطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد. تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة، وإنما تحصل مجرد لذة، ولا خير في لذة تعقب ألما. فأما الحر فإنهم يشربون الماء المثلوج، وذلك على غاية في الضرر، وأهل الطب يقولون إنه يحدث أمراضا صعبة يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويصنعون الخيوش المضاعفة، الهامش الخيوش عادة عراقية باقية إلى الآن، هي وضع الخيش على النوافذ ورشه بالماء باستمرار لترطيب الجو في حرارة الصيف، انتهى الهامش. ويصنعون الخيوش المضاعفة وفي البرد يصنعون اللبود المانع للبرد أو اللبود المانعة للبرد، وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى، فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاط والبرد لجمودها، فيجعلون هم جميع السنة ربيعا، فيجعلونهم جميع السنة ربيعا، فتعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان. ولا يظنن سامع هذا أني آمره بملاقاة الحر والبرد، وإنما أقول له لا يفرط في التوقي ويعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، وفي البرد بأن يصيبك منه الأمر القريب للمؤذي، فإن الحر والبرد لمصالح البدن، وقد كان بعض الأمراء يصونون يصون نفسه من الحر والبرد أصلا فمات عاجلا، وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب. 54. الصبر على القضاء ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به، فأما الصبر فهو مرض وأما الرضا فهو فضل، وإنما صعب الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في جريان القدر. فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أواني يستعملها، ومعلوم أن البلور والعقيقة والشبه قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس، والدنيا مصبة عليه، ثم يرى خلقا من أهل الدين وطلاب العلم مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم، فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة القدر، فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا، وعلى جدال إبليس في ذلك، وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال، ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان. ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل، أما النقل فالقرآن، ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل، أما النقل فالقرآن والسنة. أما القرآن فمنقسم إلى قسمين، أحدهما بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي القرآن من هذا كثير. والقسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وقوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وفي القرآن من هذا كثير. وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال. أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: كسرى وقيصر في الحرير والديباج. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وأما القول فكقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما العقل فإنه يقوي عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول: قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقدر، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خللا. ومنها أن يقول: ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع بسط في المعنى، لأن ذلك البسط يوجب عقابا طويلا، وهذا القبض يؤثر بساطا في الأجر جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى والركبان في الحثيث. ومنها أن يقول: قد ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمن التكليف كبياض نهار، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة، وعوقب على التواني فيما كلف. فهذه النبذ تقوي أزر الصبر، وأزيدها بسطا. فأقول: أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة، وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولولا أن عين الفهم زال عنها غشاء العشا لرأت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا، كما قيل لبعض أهل البلاء: ادعوا الله بالعافية، فقال: أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. 55 درجات الرضا بالقضاء. لما أنهيت كتابة الفصل المتقدم هتف بي هاتف من باطني: دعني من شرح الصبر على الأقدار، فإني قد اكتفيت بإنموذج ما شرحت وصف حال الرضا، فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح. فقلت: أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب، إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي. أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال القائل: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وقال بعض المحبين في هذا المعنى: ويقبح من سواك الفعل عندي ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله ف فيحسن منك ذاك. فصاح بي لهاتف: حدثني بماذا أرضى. قدر أني أرضى في أقداره بالمرض والفقر، أفأرضى بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل جنته؟ فبين لي ما الذي يدخل تحت الرضا مما لا يدخل. فقلت له: نعم ما سألت، أو نعم ما سألت، فاسمع الفرق، فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو شهيد. ارضى بما كان منه، فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك، فلا ترضى به من فعلك، وكن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه، غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي لا كسب لك فيها، فكن راضيا بها، كما قالت رابعة رحمة الله عليها. وقد ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل، فقيل: هل سأل الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت: إن الراضي لا يتخير، ومن ذاق طعم المعرفة وجد فيه طعم المحبة. فوقع الرضا عند ضرورة، فوقع الرضا عنده ضرورة. الهامش: هذا إذا بذل الجهد في اتخاذ الأسباب للوصول إلى أطيب من هذا المطعم، وسلك كل طريق حلال يوصل إليه، وسأل الله خيرا منه ثم لم يجد غيره، أما من غير سعي ولا عمل فلا. انتهى الهامش. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة، لعل ذلك يورث المحبة. فقد قال سبحانه وتعالى، أي في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فذلك الغنى الأكبر. ووافقراه. 56. حاجة طالب العلم إلى المعاش. رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمن الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء، ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال. فلم أرى في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكرة فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب، أو غائطا يؤتى لضرورة، فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار، لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ. 57. وجوب التلطف بالبدن والرد على المتزهدين. ما زال جماعة من المتزهدين يزورون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات، والذي يحملهم على هذا الجهل، فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم، وهذا لأن الطباع لا تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش، وآخر لا يصلح على ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو. إن لنا ضابطا هو الشرع، فيه الرخصة وفيه العزيمة، فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط، ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها، ولو علم المتزهدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى فتنبت القلوب من خوفه وتنحل الأجسام للحذر منه، فوجب التلطف بالأجسام حفظا لقوة الراحلة، ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر، فإذا رفهت الآلة جاد العمل، وهذا أمر لا يعلم إلا بالعلم، فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا ما لم يعلموا، وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل، وما علموا أن الخوف المضنية يحتاج إلى راحة مقاومة كما قال القائل: روح القلوب تع الذكر. 58. علم الورق وعلم الخرق. ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال، وأن من خفي وأن من خفي مكايد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة، وأحسن ظني بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم، فما أحب انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل. وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم، حتى قال جعفر الخلدي: لو تركني الصوفية جئتكم بأسناد الدنيا، كتبت مجلسا عن أبي العباس الدوري، فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورؤيت محبرة مع بعض الصوفية، فقال له صوفي: استر عورتك. وقد أنشدوا للشبلي: إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم ظنه، وإنما فعل وزينه عندهم لسببين: أحدهما أنه أرادهم يمشون في الظلمة، والثاني إن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفي عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريه عيب كثير من مسالكه. إذا تصفح منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيله، فأظهر أن المقصود العمل للعلم لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل، وأي عمل؟ فاحذروا من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر، وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو. وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب، ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى. فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى. 59. وجوب تعليل النفس لتصبر على ما حملت. مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة. مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد التنغم وكلمات الاستراحة، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك، فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به، وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجزة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. ومن هذا يحكى أن بشرا الحافي رحمة الله عليه سار ومعه رجل في طريق، فعطش صاحبه فقال له: أنشرب من هذا البئر؟ فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصل إليها قال له البئر الأخرى، فما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. ومن فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. وقال أبو يزيد رحمة الله عليه: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. أعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق، فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول. 60. المنكرات في مجالس الصوفية والوعاظ. تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة، وهي منكر وبعد، وذلك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى، فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا، ويعتقد أن ذلك قربة، ومعلوم أن هذا أو أن هذه الألحان كالموسيقى يوجب طربا للنفوس، فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم، وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. الهامش: أن ينبغي للمحتسب أن يمنعهم منه، وقد بطلت الآن وظيفة المحتسب، وانظر الكلام عنها في كتاب الأحكام السلطانية. انتهى الهامش. وكذلك المقابريون منهم، فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء، فيعطون على ذلك الأجرة، ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، وهذا الضاد للشرع. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ المقرئ: يا أسف على يوسف. فقلت له: هذه نياحة بالقرآن. وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقية الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه بدعوة لمحبة الله تعالى، والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخايل بوهمه شخصا هو الخالق، فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله، وليس ما يتخيلونه المعبود، لأن المعبود لا يقع في خيال. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة، فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. وقد حضر أحمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى، ثم قال: لا يعجبني الحضور، وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء. وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص الهامش، القصاص في الاصطلاح القديم الوعاظ، وقد غلط من لا فهم له وقد غلط من لا فهم له ولا علم عنده، فحسبهم مثل أهل القصص من أدباء الغرب. من ذلك ما كتب شفيق جبري في كتابه الذي درس فيه الأغاني لأبي الفرج، وهو كتاب فيه دعوة عريضة وجهل بين. انتهى الهامش. فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على الإطلاق لا يحصل اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم، فرأوا حضور القصص صادا لهم. واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع مال العامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في القاص، فليتق الله عز وجل. 61. الرد على المتأولين. من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفات، كلام المتأولين والنفات للصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات، فكان أعظم ضرر عليه. وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو، وشارعا في إبطال ما يفتون به. وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده، قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال: غضب الله عليهم ورضي الله عنهم، وأخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وقال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال: كتب التوراة بيده، وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: ليس كمثله شيء، فمحى من قلبه ما نقشه الخيال، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. ولهذا أقر الشرع على مثل هذا، فسمع منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمين. فضحك وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: نعم. وقال: إنه على عرشه هكذا. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس، وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد، فيقع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. فأما إذا ابتدأ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات فقلنا: ليس في السماء ولا على العرش ولا يوصف بيد، وكلامه صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصور نزوله. امحى من قلبه تعظيم المصحف، ولم يتحقق في سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعبوا في بيانه. ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها أو فيشوهها، فإنه يفسده ويصعب صلاحه. فأما العالم فإنا قد أمناه، لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومس، ولا أن ينتقل. ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين الصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإن ما يدبره الإنسان بين الصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية، ولا يحتاج إلى تأويل، ولا يحتاج إلى تأويل من قال الأصبع الأثر الحسن. فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية، وهما الإقامة والإزاغة، ولا إلى تأويل من قال يداه نعمتان، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات، وقد حدثنا، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل، وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت، ولا تتعرضوا لتأويلها. وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات، وهذا الذي قصده السلف. وكان أحمد يمنع من أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل ذلك ليحمل على الاتباع، وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فأضعف في النفوس قوى التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يشير إلى المصحف. ومنع الشافعي أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحذلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلم، فمعنى قوله هذا أن ما هنا ها هنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشرع. وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر، ونهى عن الاختلاف، لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي. فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال لم يقدر ولم يقضي تزلزل إيمانه بالقدرة والملك. فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء، ولعل قائلا يقول: هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق، وأمر بالوقوف مع التقليد. فأقول: لا، إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل، وما أمرت بالتنقير، مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي، فأراه ميتا حي ولم يره كيف أحياه. لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. وكذلك كانت الصحابة، فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا أنهم قالوا استوى بمعنى استولى وينزل بمعنى يرحم، بل قنعوا بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس، وكف الخيال بقوله ليس كمثله شيء، ثم هذا منكر ونكير، إنما يسألاني عن الأصول المجملة فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك. ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة، ووقف على جادة السلف الأول، والله الموفق. 62. فوائد السمع والبصر. قرأت هذه الآية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فلاحت لي منها إشارة كدت أطيش منها، وذلك أنه إن كان عني بالآية نفس السمع والبصر، فإن السمع آلة لإدراك المسموع، والبصر آلة لإدراك المبصرات، فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر. فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر أوصل إلى القلب أخبارها من أنها تدل على الخالق وتحمل على طاعة الصانع وتحذر من بطشه عند مخالفته. وإن عني معنى السمع والبصر فكذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركا شغلا بالهوى، فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأذى به، لا يدري ما يراد به، لا يؤثر عنده أن يبلى، ولا تنفعه موعظة تجلى، ولا يدري أين هو ولا المراد منه ولا إلى أين يحمل، وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران آجلته، لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه، كما قال الشاعر: الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات. 63. في العشق. نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق وأسبابه وأدويته، وصنفت في ذلك كتابا سميته بذم الهوى، وذكرت فيه عن الحكماء أنهم قالوا سبب العشق حركة نفس فارغة، وأنهم اختلفوا، فقال قوم منهم لا يعرض العشق إلا لظراف الناس، وقال آخرون بل لأهل الغفلة منهم عن تأمل الحقائق، إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب أشرحه هاهنا، وهو أنه لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد. فأما أرباب صعود الهمم فإنها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها، إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له، تسلت وتعلقت بمطلوب آخر، فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها إلا جامد واقف. وأما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي لا يصدهم صاد، فإذا علقت الطباع أو فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغ مرتبة العشق المستأثر، بل ربما مالوا ميلا شديدا. أما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب، وإما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن فيوجب ذلك المحبة، فأما العشق فلا، فهم أبدا في السير، فلا يوقف وابل الطبع يتبع حاد الفهم، فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا، لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص، فإذا تلمح عيوبها أو فإذا تلمح عيوبها نفر فإذا تلمح عيوبها نفر وأما متعلق القلب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع سواه وإن كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقين، غير أن أرباب المعرفة والها قد شغلهم حبه عن حب غيره، وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها، كما قالت رابعة: أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوب. ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بامرأة فأعجبته فخطبها إلى أبيها فزوجه وجاء به إلى المنزل وألبسه غير خلقانه، فلما جن الليل صاح الفقير: ثيابي ثيابي، فقدت ما كنت أجده. فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة. وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل. وقد قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مثانتها. ومثال هذه الحال أن العقل يغيب عن استحلاء تناول المشتهى من الطعام، عن التفكير في تقليبه في الفم وبلعه، ويذهل عند الجماع عن ملاقاة القاذورات لقوة غلبة الشهوة، وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء. وفي تغطية تلك الأحوال مصالح، إلا أن أرباب اليقظة يعتريهم من غير طلب لها في غالب أحوالهم، فينغص عليهم لذيذ العيش ويوجب الأنفة من رذالة الهوى. وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق، وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق. قال المتنبي الهامش من قصيدته التي يعزي بها عضد الدولة بعمته، انتهى الهامش. قال المتنبي: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه ولو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. ومجموع ما أردت شرحه أن طباع المتيقظين تترقى فلا تقف مع شخص مستحسن، وسبب ترقيها التفكر في نقص ذلك الشخص وعيوبه أو في طلب ما هو أهم منه. وقلوب العارفين تترقى إلى معروفها فيعتبر في معبر الاعتبار، فأما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين، وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم. فأما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم. 64 بين الخوف والرجاء. عرض لي أمر يحتاج إلى سؤال الله عز وجل ودعائه، فدعوت وسألت، فأخذ بعض أهل الخير يدعو معي، فرأيت نوعا من أثر الإجابة، فقالت لي نفسي: هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك. فقلت لها: أما أنا فإني أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب، غير أنه يجوز أن يكون أنا الذي أجيب، لأن هذا الداعي الصالح سليم مما أظنه من نفسي، إذ معي انكسار تقصيري ومعه الفرح بمعاملته، وربما كان الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج، على أنني أنا وهو نطلب من الفضل لا بأعمالنا. فإذا وقفت أنا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت: أعطوني بفضلكم، فما لي في سؤالي شيء أمت به، وربما تلمح ذاك حسن عمله وكان صادا له، فلا تكسريني أيتها النفس، فيكفيني كسر علمي بي لي ومعي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر إلى ما سألت، ويقيني بفضل المطلوب عنه ما ليس مع ذلك العابد، فبارك الله في عبادته، فربما كان اعترافي بتقصيري أوفى. 65 اختلاف الأفهام. قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم، فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرب إلى ما يأتي، فصدفت عن إسماعه شيئا آخر، وقلت: إنما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان الماء. ثم أخذت من هذا إشارة هي أن لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي، ولأريته محاسن مجموعاتي وكلامي، ولكنه لم أره أهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري إليه. وكانت الإشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب وأحكم الترتيب ثم عرضها على الألباب، فأي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصنف. وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم، فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلو الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي الزلفى لديه، ومن كان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. 66 زيادة عمر المؤمن خير. دعوت يوما فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل، وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك. فعارضني وسواس من إبليس فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفع طول الحياة؟ فقلت له: يا أبله، لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث، أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله تعالى معرفتي به اليوم، وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة، واطلعت على علوم زاد بها قدري، وتجوهرت بها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين. وقد قال الله تعالى لسيد المرسلين: وقل رب زدني علما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة، فيا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير وكلما حصل منه حاصل رفع ونفع. 67. العارفون واتخاذ الأسباب. قلوب العارفين يغار عليها أو يغار عليها من الأسباب وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها، فإذا عرضت بالأسباب محي أثر الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهم السلام حتى قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: أكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقته الريح: إني لأجد ريح يوسف. وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي: اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث 7 سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذا قصة مريم عليه السلام وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها غير أنه يحل له أمرها أو يحل له أمرها ما لا يحل لغيره. الهامش: ما يلي من الكلام مضطرب، ولعل تحريفا عراه من النساخ أو شيئا سقط منه ولم نهتدي لوجه إصلاحه. انتهى الهامش. والأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها غير أنه يحل له أمرها ما لا غير أنه يحل له أمرها ما لا يحل لغيره من أنها لا تساكن. وربما عرفت أن مال إليها وإن كان ميله لا يقبله، غير أنه أقل الهفوات يوجب الأدب. الهامش: بياض في الأصل. انتهى الهامش. لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة. فبين أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المدارات، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر، فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. 68. درجات قوة الإيمان. المؤمن لا يبالغ في الذنوب وإنما يقوى الهوى، وتتوقد نيران الشهوة فينحدر وله مداد. لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه، ولا يستقصي في الانتقام إن غضب، وينوي التوبة قبل الزلل. وتأمل إخوة يوسف عليهم السلام، فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا اقتلوا يوسف، ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا أو اطرحوه أرضا، ثم عزموا على الإنابة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلما خرجوا به إلى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد، فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ولم يرد أن يموت بل يلتقطه بعض السيارة، فأجابوا إلى ذلك. والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته، فتارة يردها عند الهم، وتارة يضعف فيردها عند العزم، وتارة عند بعض الفعل، فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فتر الطبع فنهض الإيمان، فينغص بالندم أضعاف ما التذ. 69. إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه. أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأ. وربما كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه، ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت إليه مساوئه، فعاد عنها. ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل. الهامش أعوذ بالله، إنه لا يمكن أن يقولها، وهذه كتبه وهذه مباحثه، فتبينوا أن تصيبوا قوما. انتهى الهامش. ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. وكذلك أبو حامد حين قال النزول التنقل والاستواء مماسة، وكيف أصف هذا بالفقه والزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوز. الهامش متى قال هذا وأين؟ وإذا لم يوصف الغزالي بالفقه والزهد فمن لعمري يوصف بهما بعده؟ انتهى الهامش. ولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب رأيه عليه فبان له صدقهم. ومن هذا الفن أبو بكر ابن مقسم أو مقسم، فإنه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فأتى فيه بفوائد، إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يقرأ بما لم يقرأ به، ثم تفاقم ذلك منه حتى أجاز ما يفسد المعنى، مثل قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا، فقال يصلح أن يقال هنا نجي، أي خلصوا كراما براء من السرقة. وهذا سوء فهم للقصة، فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص، فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص، فما الذي ينفع خلاصهم؟ وإنما سيقت القصة ليبين أنهم انفردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون إلى أبيهم وقد احتبس أخوهم، فأي وجه للنجاة ها هنا؟ ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء أكثر من هذا الفن القبيح. ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب، غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس من إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. 70. إذا عملت خيرا فاحمد الله. تأملت قوله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فرأيت فيه معنى عجيبا، وهو أنهم لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام وعلموا أنها لا تصلح للعبادة، فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء، كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به باينوا البهائم، فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب، وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم. الهامش: أي أنه ما دام العقل نفسه من خلق الله وهو ملك له، فليس لصاحب العقل شيء يدعيه لنفسه ويفتخر به. انتهى الهامش. فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على المطلوب، فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس. ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم الصخرة فسدت باب الغار، فقالوا: تعالوا نتوسل بصالح أعمالنا. فقال كل منهم: فعلت كذا وكذا. وهؤلاء إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب تخصيصهم بتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه. وإن كانوا لاحظوا أفعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة لا حضور، فهم أهل غيبة لا حضور، ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة. ومثل هذا رؤية المتقي تقوى حتى أنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق، وربما احتقر أهل المعاصي وشمخ عليهم. وهذه غفلة عن طريق السلوك ربما أخرجت، ولا أقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك، بل اغضب عليهم في الباطن وأعرض عنهم في الظاهر، وتلمح جريان الأقدار عليهم في الباطن، فأكثرهم لا يعرف من عصى، وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصي، وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو. وهذه كلها ليست بأعذار لهم، ولكن تلمحه أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم، لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي. بل انظر إلى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع، ووصل المقطوع، فربما دارت الدائرة فصرت المنقطع ووصل المقطوع. فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من أنعم ووفق. 93. تخليط العلماء والزهاد. أضر ما على المريض التخليط، أو أضر ما على المريض التخليط، وما من أحد إلا وهو مريض بالهوى، والحمية عنه رأس الدواء، والتخليط يديم المرض. وتخليط أرباب الآخرة على ضربين، أحدهما تخليط العلماء وهو إما لمخالطة الأضداد، وهو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين، فإنهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة، ويقدحون دليلهم عند المريدين. فإني إذا رأيت طبيبا يخلط ويحميني شككت أو وقفت. والثاني تخليط الزهاد، وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا، وقد يكون بحفظ الناموس في إظهار التخشع لاجتلاب محبة العوام. فالله الله، فإن ناقد الجزاء بصير، فالله الله، فإن ناقد الجزاء بصير، والإخلاص في الباطن، والصدق في القلب، ونعم طريق السلامة ستر الحال. 94. يصف بعض شيوخه: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة أو بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة. الهامش: فكيف بمن يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن ويتخذ ذلك مهنة يعيش منها؟ وقد نص ابن عابدين وأقام الدليل على أن ذلك حرام، كما أن قراءة القرآن بأنغام الغناء كما يقرأ اليوم لا تجوز، نص على ذلك فقهاؤنا. انتهى الهامش. ويسرعون الجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. الهامش: أحاديث الرقائق هي ما يرقق القلب من الأخبار. انتهى الهامش. فكنت وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت شيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاع بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تبديدهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع لهم في حياتهم، ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله في العلم بالعمل، فإنه الأصل الأكبر والمسكين المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. 95. الخالق يمهل ولا يهمل. سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فيرى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره ويجزي هذا بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تابعة وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من أهل الخير، فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر حدود الذنب خفية صار استيفاؤها ظاهرة، فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 96. الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب. تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به. فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه. فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب، وجاءت الدموع الهامش في قوله فإذا تأملت إلى باب المعاملات، يريد المعاملة مع الله أي الذكر والعبادة، لا معاملات الناس المعروفة في كتب الفقه، انتهى الهامش. فإذا تأملت إلى باب المعاملات قل الأمل ورق القلب، وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، وصرت كأني في مقام المراقبة، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة، وإن حدث منه ما شكوت منه. والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها، فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره، وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم. فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور وأن أحضر المحتضرين، لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم إلى مقام الفكر في الموت، ولا أنتفع بنفسي مدة. وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده، فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ، قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به، بل ينبغي له أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه، وليفهم ما يفتي به. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه، فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهو من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس. فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس. 97. إفاقة المحتضر. أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق توبته، ويود لو ترك والتدارك، ويصدق أو يصدق توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. الهامش: أحسست بذلك كله مرتين، مرة لما كدت أغرق في بحر بيروت، ومرة لما أشرف بي المرض على الموت سنة 57 و900 ألف للميلاد، ووصفته في كتابي من حديث النفس. ولو دام لي ذلك الشعور لكنت من الصالحين، ولكني انغمست في خضم الحياة فلم أعد أقدر على استنشاق ذلك النسيم. أسأل الله لي ولكم المغفرة. انتهى الهامش. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى، فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك، فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته يخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها، كلما كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. وقال معروف لرجل: صلي بنا الظهر، فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. 98. المتيقظ يأخذ إشارات من كل ما يسمع. ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها. قال الجنيد: ناولني سارية رقعة فيها مكتوب. الهامش: قوله سارية أي سري السقطي. انتهى الهامش. فيها مكتوب: سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى يقول: أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند سري، أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه، ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد. فإن أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فهم. قال بعضهم لما سمع مثل هذه: إلى ما يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث، وإن كان إلى امرأة فأين الزهد؟ ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا، ولذلك ينهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء، لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى. ومن أين لنا مثل الجنيد وسري؟ وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان. وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ، ولم يقص ذلك على مطلوبه فيعتبره تأنيثا أو تذكيرا، وإنما أخذ الإشارة من المعنى، فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول: أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك، فهذا الحاصل له، وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث، فافهم هذا. وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من هذا حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه بكان وكان. الهامش: كان وكان نوع معروف من الشعر العامي، أي أنه كالزجل والموالية. انتهى الهامش. فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد: غسلت له طول الليل، فركت له طول النهار، خرج يعاين غيري، زلق وقع في الطين، خرج يعاين غيري، زلق وقع في الطين. فأخذ من ذلك إشارة معناها: يا عبدي، إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بنيتك، فأقبلت على غيري، فانظر عواقب خلافك لي. وقال ابن عقيل: وسمعت امرأة تقول من هذا، أي الكان وكان، كلمة بقيت في قلقها مدة. الهامش: القلق منها والتفكير فيها. انتهى الهامش. قالت المرأة: كم كنت بالله أقل لك، كم كنت بالله أقل لك لذا التواني غائلة وللقبيح خميرة تبين بعد قليل. قال ابن عقيل: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمائرها بين يدي الله تعالى. 99. مراقبة الله وترك الترخص. أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، فكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت: يا نفس السوء، الإثم حزاز القلوب، وقد قال: استفتي نفسك، فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر، وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت. والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكاءات الملوك. وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد لها منه، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد لها منه وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر. فقلت لها: أوليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليس القسوة في القلب تحصل به؟ قالت: بلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته. فخلوت يوما بنفسي فقلت لها: ويحك، اسمعي أحدثك، إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا. قلت: فالمحنة أن يحظى به الغير ولا تنالين إلا الكدر العاجل، والوزر الذي لا يؤمن. ويحك، اتركي هذا الذي يمنع منه الورع، لأجل الله فعامليه بتركه، وكأنك لا تريدين إلا تتركي إلا ما هو محرم فقط، أو ما لا يصح وجهه، أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم، وأملوا فيما بلغوا مناهم؟ كم من عالم جمع كتبا كثيرة من تفع بها، وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء، كم من طيب العيش لا يملك دينارين، كم من طيب العيش أو من طيب العيش لا يملك دينارين، وكم من ذي قناطر منغص. أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص في وجه فيسلب منه من أوجه؟ ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها، فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه، والمتقي معافى. فضجت النفس من لومي وقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني؟ فقلت لها: أضن بك عن الغبن وأنت أعرف بباطن أمرك. فقالت: فقل لي ما أصنع. قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك، يرى من باطنك ما لا يرى المعظمون أو المعظمون من ظاهرك، فخذي بالأحوط واحذري من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى، فإن وقع الطبع مما تلقين فقولي له مهلا، فما انقضت مدة الإشارة، والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق. 100. العقوبة بالمرصاد. ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر وأقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر فإن العقوبة بالمرصاد. 101. من ادعى بغض الدنيا فهو كاذب. اجتهاد العقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله. الهامش، انظر فصل 34، انتهى الهامش. لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، واعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لمعاشكم. قال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، وقال تعالى: لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، وقال تعالى: ينفقون أموالهم، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون، ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب، فمات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت، وما زال السلف على هذا. الهامش في قوله كان يحتكر الزيت لا يعني الاحتكار بالمعنى المعروف اليوم، فإنه مذموم. انتهى الهامش. ثم تعرض نوائب أو ثم تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبته أو في طلبته، فيبذل عرضه أو دينه. ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية، حكمة وضعها الواضع. ثم نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة، وقالوا: نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود للسفر، ورزق الأبدان يأتي. وهذا على مضادة الشرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود. وأبلغ من هذا قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا، فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض. الهامش وضح هذا المعنى مرارا في الفصول السابقة. انتهى الهامش. ويرون زيادة الطلب للمال حرصا وشرها. وفي الجملة إنما اخترعوا بآرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا، وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد، فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا. قال ابن قتيبة في غريب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: واليد العليا. الهامش: اليد العليا خير من اليد السفلى. انتهى الهامش. قال: هي المعطية. قال: فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناء. فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم. وفي الحديث: ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهم السلام فافترق، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، ثم قد ند طمعه في زيادة الأجر من موسى عليه السلام، فقال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. الهامش: أظن أن الأدب الواجب مع الأنبياء يمنع من إطلاق مثل هذه الألفاظ. انتهى الهامش. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول: من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب. فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه يامين قال: هل آمنكم عليه؟ فقالوا: ونزداد كيل بعير. فقال: خذوه. وقال بعض السلف: من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه. فإذا ثبت صدقه فهو مجنون. وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق عن الكسب، وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا من الخلق عن الكسب وأوحشوا بينهم وبينه، وهو دأب الأنبياء والصالحين، وإنما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح، فإذا شبعوا رقصوا، فإذا انهضم الطعام أكلوا، فإن لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة، إما بسبب شكر أو بسبب استغفار. وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة، وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر. الهامش ذكر ذلك ابن عابدين في الحاشية في الجزء الثالث في آخر باب المرتد وفي المنظومة الوهبانية ومن يستحل الرقص قالوا بكفره، ولا سيما بالدف يلهو ويزمره. والمراد بالرقص ما يسمى اليوم بالذكر، قال ذلك ابن عابدين وبينه في الحاشية أوضح بيان، انتهى الهامش. فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا، وهذا لأن القرب لا نعرف وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه. ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا: نعتبر بخلق الله، أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال: وهل كانت فتنة داود إلا من النظر؟ الهامش قال الأستاذ الشيخ ناصر، وهو المرجع اليوم في رواية الحديث في الشام: هذا الحديث ضعيف. انتهى الهامش. هيهات، لقد تملك الشيطان تلك الأزمة. الهامش: الأزمة جمع زمام. انتهى الهامش. فقادها إلى ما أراد. والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم، وما زال صالحو السلف يفتشون عن المطعم، حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون: مع من نعمل غدا؟ وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات، فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان، وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون: رزقنا. فوا عجبا إذا كان الآكل لا يبالي به من أين، ولا امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا يخلو الرباط. الهامش: الرباط أو الرباط هو التكية. انتهى الهامش. ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة، وأصله من مال قد عرف من أين هو، والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل، ورفيقه بالشبابة، وسعدى وليلى في الإنشاد، والمردان في الشمع. ثم يذم الدنيا بعد هذا: فقولوا لنا من يتلهى بالناس، ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. الهامش: الزرجنة في قوله زرجنتهم أي تجيلهم. أقال الله حين عبدتموه: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ انتهى الهامش. 102: عظمة الخالق. عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني. الهامش ترى وصفها في كتابي من نفحات الحرم، لأنها متصلة بجبال العلا التي مررت بها ووصفتها. انتهى الهامش. وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، اعبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه، فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلات، ثم جولي في الأفلاك وطوفي حول العرش وتلمحي ما في الجنان والنيران، ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه، فإنك تشاهدينه في قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد، ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك، وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم، وفيما بعد البلا وليس إلا التراب، فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ بالله لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه أو لغابت من حبه، غير أن الحس غلب فعظمت قدرة الخالق عند رؤية جبل، وأن الفطنة لو تلمحت المعاني لدلت القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلق له سبحانه. 103. وجوب الصبر على البلاء. للبلايا نهايات معلومة الوقت عند الله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء. فإن تقلقل قبل الوقت لم ينفع التقلقل، كما أن المادة إذا انحدرت إلى عضو فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة. فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع، فالواجب الصبر، وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينفع إلا به، إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل، بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم، ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء. فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة، فأما المستعجل فمزاحم للمدبر، وليس هذا مقام العبودية، وإنما المقام الأعلى هو الرضا، والصبر هو اللازم. والتلافي بكثرة الدعاء نعم المعتمد، والاعتراض حرام، والاستعجال مزاحمة للتدبير. فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء. 104. فوائد الصبر. ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع به سفرها، والزاد يتنوع من أجناس، فمنه تلمح مقدار البلاء، وقد يمكن أن يكون أكثر. الهامش: من هذا المعنى مرارا، مر هذا المعنى مرارا، انتهى الهامش. ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها، مثل أن يبتلى بفقد ولد وعنده أعز منه، ومن ذلك رجاء العوض في الدنيا. ومنه تلمح الأجر في الآخرة. ومنه التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه، والأجر من الحق عز وجل. ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل. الهامش: شبه البلاء بطريق لم يبق منه إلا مسيرة ليلة ونهايته الصباح، انتهى الهامش. 105: قد تتأخر الإجابة بعد الدعاء. ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا ألا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها، لأن الذي إليه الهامش للعبد، أي ليس له من الأمر إلا أن يدعو، انتهى الهامش. لأن الذي إليه أن يدعو، والمدعو مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته. فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة مستحق. ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، فربما سأل سيلا سال به وفي الحديث أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، وأيقن أن الكل ملكه، طاب قلبه، قضيت حاجته أو لم تقضى. وفي الحديث: ما من مسلم دعا الله تعالى إلا وأجابه، فإما أن يعجلها، وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ولم يجب فيه، قد بقي ثوابه، قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء وقد سلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. 106: العلماء أفضل من الزهاد. من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق، وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. الهامش: شبه انقطاعهم للعبادة بانقطاع الرهبان، لا أن الرهبان كالملائكة ولا أنهم على حق. الحق اليوم ما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، ولقد كان كل رسول في أيامه على حق صلوات الله عليهم أجمعين، انتهى الهامش. وقد حظي أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى، فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه، فسبحان من خص الخصوص بخصائص شرفوا بها على جنسهم. ولا خصيصة أشرف من العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة، فأقرب الخلق من الله العلماء. وليس العلم بمجرد صورته هو النافع، وليس العلم بمجرد صورته هو النافع، بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف العلم له سره، ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب بحث الجاذب، فيصير كمجتذب بحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره، ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب. 107. الاعتدال بين الدنيا والآخرة. اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم، أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت، وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بمرة. بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت، ليمتد نفس أمله قليلا، فيصنف ويعمل أعمال الخير، ويقدر على طلب ولد. فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقت، وسابقها فسبقها، وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف، ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لابد من مغالطة النفس، وفي ذلك صلاحها، والله الموفق والسلام. 108. طلب معالي الأمور. من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. فلو كان يتصور الآدمي فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء. فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها، فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيئ لأجل الرائحة، وينبغي له أن يقيس على ذلك وأن يطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. ولست آمرا بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوسون أو المترفون، ولكن التوسط هو المحمود. ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته، ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها. ولست آمرا بالشبع الذي يوجب الجشاء، إنما آمر بالتوسط فإن قوي الآدمي كعين جارية، كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره، ويعين صانعا ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض، وليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح ولا يلتفت لمتزهد يقول لا أبلغها الشهوات، فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت، ويجوز ذلك. وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم، ومن أقبح النقص التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا، ولا يتذهب ولا يتمذهب لأحد. الهامش أن يستعد بالعلم والدأب ليصل إلى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد، لا أن يجتهد لنفسه وهو لا يعرف من عدة الاجتهاد إلا حفظ الأحاديث أو معرفة مكان وجودها، والبحث في كتب الرجال عن أحوال رواتها. والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لا يفرق بين الحكم المؤيد بالنص الصريح وما هو رأي للفقيه، وبين مفرط فيها يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من الأحاديث رأسا ولو لم يكن عنده أدوات الأخذ من الحديث. والحق أن على المسلم أن يتفقه أولا على مذهب معين، فيعرف أحكام دينه، ثم ينظر في دليلها ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر، فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به، وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية أن الحنفي المقلد الذي يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه عليه أن يأخذ به، لا سيما في العبادات، ولا يخرج في ذلك عن كونه حنفيا. والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة. والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة إنما قالوا ذلك لما رأوا من غلبة العجز على الناس، ولئلا يصير الأمر فوضى، كل واحد يدعي أنه صار أبا حنيفة أو الشافعي كما هي الحال الآن. انتهى الهامش. فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل. فإن القنوع بما نزل المبارك أو المبارك حالة الأراذل. الهامش أي مبارك الإبل. انتهى الهامش. فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. الهامش أي سبق، أي سبق واجتياز. انتهى الهامش. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في الصدور، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى كرمي، فبه أمني من العدم. قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي. 109. منفعة المال. ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها. الهامش تقدم هذا المعنى مرارا. انتهى الهامش. إلا أن غيرها كان أحسن لهم، فالزهري مع عبد الملك، وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين، وابن أبي الدنيا مؤدب المعتضد، وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير، وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم. وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل، فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر. علمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين، أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولآفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة زيادة فذلك معدود في أهل الشرع، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. 110. الفقه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة. واعتبر هذا بأهل زماننا، فإنك ترى الشباب يعرف المسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. 111. حفظ الفروع وتضييع الأصول. رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة، ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي: إنكم لسارقون، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فجاء في التفسير أنه لما دخلوا مصر كموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا: قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق. ونسوا هم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها، وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس. وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة، وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس. نرى أقواما يأخذون بالربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعين إن بعت داري؟ أو تغير ملبوسي ومركوبي. ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير ولا يتحاشون من غيبة، وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز، حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. ونرى أقواما ما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. الهامش: لذلك كان أول ما ينبغي للمسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسباب الإغراء، بذلك يستريح قلبه في الدنيا وينجو من العذاب في الآخرة. انتهى الهامش. ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محو رياستهم. وكذلك قيصر، فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه. فالله الله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى، فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى، وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كفه وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومنهم من يكفه بخيط، فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه. 112. لا تثق بأحد مما تعاشره. من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رأك من يعتقدك مثيلا له وقد ارتقيت عليه فلابد أن يتأثر، وربما حسد. فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أترك ما تعلم أن المجانس يحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس، لأنها متلونة، وليس إلا المدارات للخلق والاحتراز منهم. الهامش: من كلام عمر: خالط الناس وزايلوهم. انتهى الهامش. واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق، فإن ندر فليكن غير مماثل، لأن الحسد إليه أسبق. الهامش أي إلى المماثل، انتهى الهامش. وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك، وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء المجانسين. لزيمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. الهامش كأن في العبارة شيئا من تحريف النساخ، انتهى الهامش. ولكن لا سبيل إلى الوصال. ومثل هذه الحال أنك إذا استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلها انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة، والبلها لحوائجك في منزلك لئلا يعلم أسرارك. واقنع من الأصدقاء بما وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه. وكن كما يقال عن الذئب، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجع. 113. على طالب العلم كسب المعاش. رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم، صبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات أنفة من الجهل ورذيلته، وطلبا للعلم وفضيلته، فلما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا. ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل، ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم. الهامش المكاس هم أصحاب المكوس، والمراد بالمكوس هنا المظالم بأنواعها كلها، انتهى الهامش. فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك، أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها؟ ويحك، أين تلك الأنفة؟ أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها؟ فلما ارتفعت وارتفعت عدت إلى أسفل سافلين. أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل، ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى؟ ولا حصلت بالعلم على قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء؟ غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا، ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك. فلو عرفت ما ينقص به لم ترى ما قد عزمت عليه زيادة مما يحتوي عليه هذا العزم. السفر الذي كله مخاطرة بالنفس، وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف. وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ. ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى. وعيب المتقين إياك، واقتداء الجاهلين بك. ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذا فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. 114. طريق الدرس لطالب العلم. رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصودة. وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا. وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه، كما قال الشاعر: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر ثم ينقسمون. فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه، ولعله لا يفهم جواب حادثة، ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق، ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق. قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ. قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ، وكان عنده 70 نسخة. ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها، فتراه يقول: الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة. فتراه يقول: الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة، والكتاب الفلاني والفلاني، فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم. فهم كما قال الحطيئة: زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الهامش: الأوساق جمع وسق وهو الحمل، والغرائر جمع غرارة أي الكيس أو الشوال. انتهى الهامش. ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية، فما فيمد يده إلى ما ليس من شغله، فإن أفتى أخطأ، وإن تكلم في الأصول خلط. ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به، ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم. فإن قال قائل: أليس في الحديث منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهمة، فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم إلا بمقدار العمر، غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة، خصوصا إن تشاغل بالنسخ، ثم لا يحفظ القرآن، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. الهامش في قوله لا يعرف النقل أي الدليل النقلي الآية أو الحديث. انتهى الهامش. فإن قال قائل فدبر لي ما تختار لنفسك، فأقول ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، كما قال سفيان بن عيينة قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. ثم قبل شروع في الجواب أقول ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية. الهامش انظر الفصل رقم 108. انتهى الهامش. أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. الهامش نسي المؤلف أنه فضل فيما مضى من الفصول البشر على الملائكة. انتهى الهامش. والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدئ بالقرآن وحفظه. الهامش انظر الفصل رقم 120 ورقم 121. انتهى الهامش. وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، ابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه في من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. الهامش انظر الفصل 110. انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول. الهامش يريد علم الأصول، يريد علم أصول الدين وهو التوحيد لا علم أصول الفقه. انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز، وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود. من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع، ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم فإنه يخلف بذلك خلفه خلفا صالحا مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد، ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدل عليه، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادق إلا ويجذب إلى مقام الولاية، ومن أريد وفق. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد.